وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. نسألك يا حي يا قيوم يا من بيده ملكوت كل شيء وإليه المصير أن تحفظ بلادنا بالقرآن وأن تهدي بناتنا بالقرآن وأن تعفهن بالقرآن وأن تهدي ولاة الأمور بالقرآن إنك أنت العزيز الرحمن. هكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة من الآية 31 وحتى الآية 46 من سورة الأعراف وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد محمود عصفور. ما زلنا هنا نتنسم عبق التاريخ حيث الأزهر الشريف أزهر العلم بل هو كعبة العلم والعلماء